فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الأرض يا ربي ائذن لي أن أخسف بابن آدم. فقد طعم خيرك ومنع إيه؟ شكرك. قالت الجبال يا ربي إلى الأف. وقالت البحار ائذن لي أن أغرقه. ماذا قال الله؟ قال ادعوني وخلقي لو خلقتموهم لرحمتموهم. نعم صنعتكم بقى تجتروا عليها اعملوا اللي تعملوه، انما ده ان تابوا الي فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. نعم. والذين كفروا عما انذروا معرضون. ولذلك هناك المستشرقين يمسكوا سوره الرحمن يقول لك معقول ان الولد بيقول خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذب. انما لما يقول يرسلوا عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يجي يقول بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان. بقى شواظ من نار لنعمه؟ قال لك نعم هي نعمة قبل ان تقع اذا حذر منها. فبيقول لك كده عشان ما تعملهاش. يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ زي ما تحذر ابنك ايه وقت تتكتل احسن تصحى ذاكر احسن. الله يبقى لما ربنا قال كده يبقى لما نبهنا من قبل ما تقع يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. هو إيه؟ قال لنا في حتة ثانية وما تحت الثرى. وما إيه؟ تحت الثرى. إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون.